بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، كل شيء بعلم الله حتى ما تحمل الأنثى وما تضع إلا بعلمه. وقوله من أنثى عام يشمل بني آدم ومن غيرها من المخلوقات. ما تحمل أنثى من المخلوقات إلا بعلمه ولا تضع إلا بعلمه. وقوله تعالى وما تغيظ الأرحام وما تزداد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. قوله ما تغيظ الأرحام وما تزداد، ما المقصود بغيظ الأرحام وزيادتها؟ وما تغيظ من الغيظ من النقصان، ما يحصل من نقص فيها، قيل إخراج الجنين قبل وقته، وما تزداد أي تخرجه بعد وقته، وقيل وما تغيظ الأرحام أي يحصل من نقص في الخلق، وما تزداد أي يزداد خلقه، وكل شيء عنده بمقدار. وقوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذه الآيات كلها في إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. وهذا الموضوع طيب، ينبغي أن يكون بالحسبان، أن يذكر الناس بهذا الموضوع، علم الله الذي وسع كل شيء والذي لا تخفى عليه خافية، هذا مما يذكر الناس بربهم. والإنسان أيضا بهذا هذا الموضوع يجعله يخوف الناس من الله، وأنه لا تخفى عليه خافية، وهي موعظة للعبد نفسه، كل شخص يعظ نفسه بمثل ذلك. الله عز وجل يعلم ما يكنه صدرك وما تخفيه وما توسوس به نفسك، وكل شيء اطلع عليه الله سبحانه وتعالى، ما أخفيته وما أسررته وما أعلنته وما جهرت به كله يعلمه الله. يورث الإنسان مراقبة الله سبحانه وتعالى. وقوله إن الله هو الرزاق المتين، هكذا عندي ومعلوم ذو القوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، عجيب سقوط هذه الكلمة، عجيب. إثبات صفة عليه السلام، صفة الرزق والقوة والمتانة بمعنى الشدة، والقوة بالمتانة بمعنى الشدة والقوة. فالله هو الرزاق، والرزق عام وخاص. ما مقصود العلماء بالرزق العام وما مقصودهم بالرزق الخاص؟ الرزق العام رزق الدنيوي، ما رزقه من طعام وشراب وهواء وما يحتاجه، سخر له ما في السماوات وما في الأرض. والرزق الخاص هو الرزق الديني، العلم والعمل الصالح، رزق عام ورزق خاص. والله سبحانه وتعالى يكرم برزقه الخاص من أحبه من عباده، وأما الرزق العام فيرزق الله الكفار والوحوش والحشرات والجن والإنس. كان جاء حديث هذا لكن ما أظنه يثبت، أن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. كان ورد أيضا موقوفا على بعض الصحابة. من يعرفه مرفوعا أو موقوفا عن من؟ عندك صلاح؟ حسن الشيخ الألباني مرفوعا عن بريدة رضي الله عنه. قال: وقوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، كذلك يورث الإنسان مراقبة الله. وما تفسير اسم الله السميع؟ نعم، أو نعم، هو الذي يتصف بصفة السمع، وسمع الله من المراد به. نعم، على ظهره إدراك جميع المسموعات، جميع الأصوات على اختلاف لغاتها وفي وقت واحد، وهو يسمع كل شيء لا يخفى عليه خافي. هل تثبت لله أنه يسمع بأذن؟ تثبت له صفة الأذن من هذا الحد، من هذا الدليل؟ نعم، بأذن حقيقية. نعم، ما الدليل على إثبات صفة الأذن؟ إن الله كان سميعا بصيرا. وأنت يا فارس؟ ما عندنا دليل على إثبات الأذن، عندنا إثبات صفة السمع. فكيف، ماذا تقول بحديث ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به؟ ما أذن الله كإذنه لنبي، أو ما أذن لنبي جاء بهذا الرواية وهذا، فما المقصد بها؟ الاستماع، ما أذن الله ما استمع الله. إذن ما، نعم، ما نثبت صفة الأذن ولا ننفي، نثبت ما أثبت الله نفسه. وننفي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. ما أدري وقع في كلام الحراس يسمع بأذن، ذكروا أنه تراجع، ذكر العثيمين ثم رجع عنها. والبصر، البصير المتصف بصفة البصر، وبصر الله سبحانه وتعالى أي لا تخفى عليه، لا يخفى عليه شيء من المرئيات سبحانه وتعالى، يتصف بصفة البصر صفة حقيقية. ويبصر بعين، عندك تثبت لله العين؟ إلا ثبتت صفة العين، ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، غلطناك هنا وهنا. لا، إثبات صفة العين ويقتضي الإحاطة والحفظ، ولتجري بعيوننا يتضمن الحفظ، ولتصنع على عيني أثبت الله نفسي عين، ومراد بهنا أنه يحفظه ويربيه. إن ربكم، إن الدجال عار، إن ربكم عز وجل ليس بعار. نعم، يليق بجلاله لا يماثل صفات المخلوقين. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله كان سميعا بصيرا. وأشار بإصبعه السبابة إلى عينه والأخرى إلى أذنه. هل نثبت من هذا صفة الأذن؟ قال: إن الله كان سميعا بصيرا، أشار هكذا. نعم، يعني المراد إثبات أنها صفتان حقيقيتان. صفتان حقيقيتان، وليس المراد أن العين كالعين أو أن الله نثبت له الأذن من هذا الدليل، ما نستطيع أن نثبت بهذا الدليل. المراد إثبات أنه نظر حقيقي وسمع حقيقي. وهل تفعل نفس هذه الإشارة إذا كنت عند قوم؟ قد يقول إنسان كيف؟ يعني إن كنت عند قوم يفهمون منك التشبيه والتمثيل فلا تفعل ذلك، وإن كنت عند ماذا إن كنت تأمن من ذلك فلا بس. ومنها ما يصنع بعض الأخوة أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فلك سر قلبهما كيف ما شاء، يشير هذا نفس المعنى. المراد إثبات أصابع حقيقية لله عز وجل، والأحوط إذا كنت عند قوم يفهمون التشبيه أن تترك ذلك أو تبين أنهما لا يشبهان صفات المخلوق تليق بجلاله سبحانه وتعالى وبكماله. يقول ما ورد على الإخوان الذين يقولون ما هو الذي عمله السلفيون، دعوتهم محصورة ولم تنتشر كما يزعمون. هذا كلام باطل. دعوة أهل السنة والجماعة دعوة منتشرة في كل مكان، ولا شك أن اعتمادهم في دعوتهم ابتداء على المساجد، وهذه هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليست محصورة كما يقول، بل هم يدعون الله عز وجل في كل مكان، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حيثما رأوه، ويعلمون الناس في كل مكان في أسفارهم وفي أسواقهم وفي أعمالهم وفي بيوتهم وفي كل مكان. هذا كلام باطل. والذي عمله السلفيون هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا الكتاب والسنة بعلم وفهم ودراية ودراسة وعلمه الناس، وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. فخير ما يعمله للناس وخير ما يقدمه أناس للناس هو ما يقدمه أهل السنة والجماعة، يقدم للناس الدين صافيا، يعلمونهم الدين الحق لا بشبهات ولا بشهوات، ولا يلبسون الحق بالباطل كما يفعله الإخوان المسلمون وكما يفعله غيرهم من المبتدعة، بل يبينون الحق صافيا، يعلمون الناس الكتاب والسنة كما أراد الله سبحانه وتعالى. يقول هل إخراج الصدقة في فقراء البلد واجب؟ لحديث معاذ، حديث معاذ محمول على قول أغنيائهم أي أغنياء المسلمين، تردونهم على فقرائهم من فقراء المسلمين، وتقديم أهل البلد لا بأس، هم أحوج لأنهم يرون الفقراء فهم يقدمون، فقراء البلد يقدمون، ولكن المقصود الضمير هو للإسلام المسلمين. يقول والدته تحب العطر وعمرها يزيد على 50 وهو لا يعطيها خشية أن تخرج متعطرة، وهي تحب ذلك تتطيب وتخرج. يبين لها الحكم على أن النساء ما تخرج متعطرة، أي امرأة خرج متعطرة فمرت بقوم يجدوا ريحها فيزان، خرج أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فيبين لها الحكم وتتطيب في البيت والله المستعان. رجل شهد مع أولاده شهادة زور وحلف اليمين على ذلك خوفا من أن يضرب ولده، هل يأثم على ذلك؟ نعم يأثم، يأثم على ذلك وعلى التوبة والاستغفار، ويمينه كاذبة فجور، اقترف الكبائر من أجل ولده، هذه من فتنة البنين ومن فتنة الأولاد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة لا يجز لك. يقول يريد أن يتزوج وقد حفظ أكثر القرآن، هل يتزوج أم يكمل القرآن؟ تزوج وأكمل القرآن. والتزواج إذا تزوج تزوج بامرأة صالحة تحب العلم حتى لا تشغلك عن العلم، لا تمسك عن لا تشغلك عن العلم وتواصل في طلب العلم. يقول رجل أصيب بالسحر وأخبرهم الجني أن السحر في علبة في البحر ألقيت في البحر، فصار هذا الرجل يائس من أن يتعالج من هذا السحر. أولا هم يكذبون، يكذبون ما يصدقون، ولا ينبغي أن يتجارى القراء معهم فهم يكذبون ويتلاعبون على القراء، كثير من القراء. وينبغي أن يرشد هذا الرجل إلى قراءة القرآن وعلى محافظة على ذكر الله عز وجل، قراءة قل هو الله أحد المعوذتين، استمر على قراءتهما مع الذكر حتى بإذن الله يتغلب على هذا السحر. يجب على من أصيب بالسحر أن يصبر على هذا البلوى، وأن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يقبل على تلاوة القرآن وعلى قراءة المعوذات، وبإذن الله يعينه الله، يعينه الله على هذا السحر ويتغلب عليه، ويضمحل تأثيره، يضمحل أكثر من قراءة قل والله أحد المعوذات، أكثر من قراءتها نفثا بيديك ومسحا على جسدك، بإذن الله تتغلب عليه. ما يستطيع أن يقرأ جاهد نفسه، وإلا يستعين بمن يقرأ عليه. إذا وصل به الحال إلى هذا ما يستطيع أن يقرأ ويذكر الله، يستعين بمن يعينه يقرأ عليه، لكن يجاهد نفسه على الذكر وعلى الدعاء. يقول هل ثبت ذكر عند سماع صوت الرعد؟ جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فمن قاله لا بأس به. يقول هل هذه الكلمة فيها محذور شاءت الأقدار كذا وكذا؟ نعم خطأ، هذه العبارة خطأ، المشياء لله سبحانه وتعالى، فهذه العبارة خطأ، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما تشاءون إلا أن شاء الله، فلا يقال شاءت الأقدار، إنما يقال شاء الله كذا أو قدر الله كذا أو قضى الله بكذا، خطأ هذه العبارة. لعن السحرة عموما نعم يجوز، تقول لعن الله الساحر، لعن الله السحرة، تقصد بالجنس عموما، أما تعين شخص بعينه ففيه خلاف، الصحيح أنه ما يعين، وتريد باللعن الطرد من رحمة الله ما يصلح، قد يهديه الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.